الله يثبت خاطرك يا حبيبي. فبأمر الإنسان ممن خلق. خلق من ماء دافق. Oh,

يخرج من بين الصلب والصائب إذن على وجعه يوم تبلى السرائر فما له من قوات ولا مصر يا رب جمعا يا رب كل عام محسوب يا عم اعلى صلى الله عليه وسلم والله بعتني انا بعت الله يا ريت والله يا طه على تحت خليك في الكتاب لا هروح اتصرف عليك من الاب ربنا يطمن عليك والسماء للذاتر وذي والأرض ذاتر وذي إنه لفعل بالفصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن يكيد الكافرين أمهلهم Thank you. حاضر يا عم لبعضه فمن يهدي بالكافرين فمن يهدي بالكافرين أمهلهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عايز يسمع ايه هنا السمع كله الله الله الله الله لا أقسم بهذا البلد وأنت خير شوف نلت النادي الحلوة ازاي طب ايه رأيك بقى حصل السنجومتين الوليد يشرفك بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد الله أكبر وانت حل لبنان ألم نجعل له عينين بس كوكب بدينا وطار بنا ومسكينا الظلام الصغرى Oh. تصدق بالله يا ابو عادل؟ لا تصدق بالله. نعم. لو ربع زائد ساعة في معهد فؤاد الاول اللي يتعلموا عليه 5 سنين. والله العظيم انا بتكلم. الله أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم يا رب. لا انت النهارده لسانك بينقط يا بابا. والمصحف يعني يمكن اقول لك انا عايز اتكلم. ايه يا عم سحر؟ ايه يا عم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله يسلمك. عايز اقول لك ليله مع 10. الله يسلمك. الله يسلمك. بركتك. اهلا. اهلا عمنا. النهارده قريب مش بعيد. لا والله يكرمك انت بتنورنا والله. العمليه هو بتاعته. النهارده قريب. المعلم صبحي. النهارده قريب. وبعدين. رحمانا جنب النبي. واحنا النهارده بخير. الله يسلمك. صل على النبي. الله يسلمك. صل على النبي. صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اللهم صل على النبي. حرام. تشبك فيها على المسرح. على المسرح. تشبك فيها. نعم. حرام. اقرأ وعلى المسرح دول بتوعه. حرام. ودي لنت. حرام. تقبل بيه هو. بس من الأمر اللي بدأت فيه. حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الليل إذا سجى ما أنذرك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى الله وداك ربك وما صلى وللأخيرة خير لك من الأولى وللأخيرة خير لك من الأولى على سوف يعطيك ربك فتوى الله يكرمك وَمَا قصدي عليك. اقول لك الليله دي معاك يا الله يكون خاطر بركتك خفيف. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اسعد اسعد أكثر لك صلوة. وما منك وزاك الذي أغفى ضرعات ورفعنا لك ذكرا. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفع بالك الذكر. Oh, my God.